بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الخوف، قال رحمه الله: وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها، وهي بعد المفارقة منفردة، وقيل منوية، والطائفة الثانية منوية في كل صلاة يسجدون لسهوه لا لسهوهم. ومنع أبو المعالي انفراده، فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم بقي حكم إمامته، وإذا أتمت وسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر صفتين من صفات صلاة الخوف. الصفة الأولى هي الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة، وهي الموافقة لما في قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. فيقسم الجيش، الإمام أو القائد يقسم الجيش إلى قسمين: طائفة أولى وطائفة ثانية. فالطائفة الأولى أدركت معه الصلاة حكما لا حقيقة، لقول الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك. والطائفة الثانية أدركتها معه حقيقة وحكما. ووجه ذلك أن صلاة الطائفة الثانية مع الإمام حقيقة في ركعتها الأولى وحكما في ركعتها الثانية، ولهذا قال: فليصلوا معك. الطائفة الثانية تكبر مع الإمام وتسلم مع الإمام، والطائفة الأولى تكبر مع الإمام وتسلم قبل الإمام. فهمتم؟ هذا وجه كون الطائفة الأولى تدرك الصلاة حكما لا حقيقة، لأن الطائفة الثانية تكبر مع الإمام وتسلم معه، والطائفة الأولى تكبر مع الإمام وتسلم قبل الإمام، ولهذا تكون مدركة حكما لا حقيقة. ولهذا قال الله عز وجل في الطائفة الأولى: وليأخذوا أسلحتهم، وفي الطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وذلك يعني وجه الفرق أن الطائفة الثانية قد يكون العدو قد عرف أنهم يصلون فيتأهب ويستعد لمهاجمتهم، فأمر سبحانه وتعالى بأخذ الحذر، بخلاف الطائفة الأولى فإن العدو قد يكون غافلا. هذه الصفة الواردة في الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه الصفة خالفت في الظاهر صلاة الأمن المعتادة من وجوه. الوجه الأول: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه. والثاني أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام. والثالث تطويل القيام في الركعة الثانية أطول من الأولى، تطويل الإمام للقيام في الركعة الثانية أطول من الأولى. والرابع تطويل التشهد، وهذا قد يكون محل نظر. إذن هنا ثلاث أمور مخالفة في الظاهر، وهي: أولاً انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، ومعلوم أنه لا يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه قبل سلامه، ولكن نقول إنه في الواقع ليس فيه مخالفة لصلاة الأمن. فانفراد المأموم عن إمامه قبل سلامه إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز، بل له نظير في صلاة الأمن. والضابط في ذلك أن كل عذر يطرأ للمأموم، كل عذر يطرأ للمأموم بحيث أنه لا يتمكن من الاستمرار مع الإمام إلى آخر الصلاة، فإنه يجيز أو فإنه يجوز له الانفراد. ومن أمثلته ما لو أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو كان يعجل في صلاته عجلة لا يتمكن المأموم من فعل ما يجب، أو طرأ على المأموم عذر كما لو هاجت معدته أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز له الانفراد. ولكن سبق لنا أنه إنما يجوز له الانفراد إذا كان يستفيد من هذا الانفراد، أما إذا كان لا يستفيد بحيث كانت صلاته كصلاة الإمام، يعني نوى الانفراد ثم صار يركع والإمام يركع، يرفع والإمام يرفع، هذا لم يستفيد شيئا. وأما الثاني وهو أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، فهذا لا نظير له في صلاة الأمن، ليس له نظير، وإنما هو خاص بصلاة الخوف. وأما الثالث وهو كون الركعة الثانية أطول من الأولى، فهذا له نظير في صلاة الأمن. وسبق أن قلنا إن الغاشية أطول من سبح، فالإمام في يوم الجمعة يقرأ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، مع أن الغاشية أطول من السبح والمنافقون أطول من إيش؟ أطول من الجمعة. هذه هي ما يتعلق بالأولى. الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف هي أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين، طائفة تكون تجاه العدو تحرس، وطائفة تصلي معه ركعة ثم تنصرف وهي على صلاتها، فيقفون جهة العدو ونحر العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي مع الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها، ثم تذهب للحراسة أمام العدو، ثم ترجع الطائفة التي كانت معه في أول الصلاة فتكمل الركعة التي بقيت لها. فهمتم؟ إذن الصفة الثانية الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة، فإذا قام إلى الثانية ذهبت هذه الطائفة وهي على صلاتها، تذهب وهي على صلاتها، فتقف وجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت وجاه العدو فتدخل مع الإمام وهو في الركعة الثانية، ولهذا الإمام يطيل الركعة الثانية، فتصلي معه تلك الركعة ويسلم، ثم إذا سلم قامت لقضاء ما فاتها وهي ركعة. طيب، إذا سلمت من صلاتها تذهب إلى جهة العدو، ثم تأتي الطائفة التي جهة العدو التي هي الطائفة الأولى، كم بقي لها؟ ركعة، فتأتي وتكمل الركعة. وهذه الصفة من صلاة الخوف تخالف الصفة الأولى التي في حديث صالح بن خوات بأن الطائفة الأولى تذهب تقاتل وهي على صلاتها، مع أنها سوف تتحرك وتستجب للقبلة ويحصل منها حركة كثيرة، لكن رخص في ذلك للضرورة. ولهذا تقدم لنا أن الإمام أحمد رحمه الله رجح حديث صالح بن خوات فقال أما حديث سهل فأنا أختاره، رجحه على حديث ابن عمر الذي في الصفة الثانية. لماذا؟ قال لي أولا أنه موافق للقرآن، وثانيا أنها أقل حركة، وثالثا أن فيها تمام الاقتداء بالمأموم، تمام اقتداء الإمام بالمأموم، تمام اقتداء المأموم بالإمام. وأيضا ميزة أخرى أن كل من الطائفتين الأولى والثانية تدرك الصلاة كاملة مع الإمام، تدرك الصلاة كاملة مع الإمام، فالأولى مثلا إذا قام الثانية قضت ثم ذهبت، ثم تأتي الثانية وتصلي، فكلاهما أدرك الصلاة مع الإمام. نعم. إيه. لا ما يسلم. ما يسلم. لا لا لا ما يسلم. إيه ما يسلم. يبقى قائما. نعم. طيب. لا نائب فاعل. نعم. يعني يكره أن تكون الطائفة الثانية أقل، يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة. طيب، في تقدم لنا أيضا أن صلاة الخوف ليس فيها سهو. شوف اقرأ في قوله وتسجد للسهو. نعم، اقرأها كلام المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها، وهي بعد المفارقة منفردة، وقيل منوية، والطائفة الثانية منوية في كل. طيب، هذه هذه المسألة وهي سجود السهو في صلاة الخوف. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا سجود للسهو في صلاة الخوف من حيث الجملة، من حيث الجملة، وإلا فإنهم في الصورة الثانية أو الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف قالوا إنه يسجد للسهو في بعض صورها. وهذه المسألة، أعني هل صلاة الخوف فيها سهو أو لا، مبنية على حديث وارد في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة الخوف، ليس في صلاة الخوف سهو. والمعنى، معنى الحديث ليس في صلاة الخوف سهو، أي لا يلزم سجود السهو في صلاة الخوف. وليس المعنى أن الإنسان لا يسهو في صلاة الخوف، بل قد يسهو، بل قد تكون صلاة الخوف أقرب للسهو من صلاة الأمن. فأكثر العلماء على أن سجود السهو يسقط في صلاة الخوف. ووجه سقوطه أمران. الأمر الأول أن صلاة الخوف سومح فيها وعفي فيها عن ترك بعض الشروط والأركان، فسقوط سجود السهو أولى لأنه أخف، لأنه جابر. وثانيا أن سجود السهو إنما يشرع لجبر ما ترك من الصلاة سهوا، وفي صلاة الخوف يترك الركن والواجب والشرط عمدا. واضح؟ إذن وجه سقوط سجود السهو في صلاة الخوف أمران. الأمر الأول أن صلاة الخوف سومح فيها وعفي فيها عن ترك بعض الشروط والأركان والواجبات، فسقوط سجود السهو مع أنه واجب يجبر الصلاة وهو خارج الصلاة من باب أولى. إذا سقط الركن الذي هو في جوف الصلاة وهو يعني مما تقوم عليه الصلاة، فسقوط السهو من باب أولى. الثاني أن سجود السهو إنما يشرع لجبر ما تركه من الصلاة سهوا، ولهذا لو تعمد أن يترك شيئا من الصلاة عمدا بطلت صلاته. ففي صلاة الخوف نقول هو يترك الركن ويترك الشرط ويترك الواجب ليس عمدا، وإنما هو ليس سهوا وإنما عمدا، يتركها عمدا. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة الخوف كغيرها إذا وجد فيها سبب وجود، إذا وجد فيها سبب يوجب سجود السهو فإنه يجب السجود، لكن إذا تركه سهوا، إذا كان قادرا على ركن على واجب من الواجبات وسهى عنه فإنه يسجد، وأما ما تعمد تركه فإنه لا يسجد له. إذن الخلاصة على القول الراجح نقول صلاة الخوف يشرع فيها سجود السهو كغيرها للعموم، عموم الأدلة. والحديث الوارد في نفي سجود السهو عن صلاة الخوف ضعيف ولا يصح، لكن ما الضابط في هذا؟ نقول الضابط أن يترك في صلاة الخوف الواجب أو الركن سهوا، بحيث يكون متمكنا من الاتيان به ولكن يغفل عنه ويسهو عنه، فحينئذ يسل له. وأما ما تركه عمدا، يعني تعمد أن يتركه لعدم مقدرته، فهذا لا يشرع له سجود سهو. نعم، شو السؤال؟ وين هذه؟ وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر. طيب، طائفة تحرس بعدها نعم، وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها. لا، قبل المفارقة عند فراغها، يعني قبل وهي بعد المفارقة منفردة. وقيل منوية، أي منوية بالإمامة في حال المفارقة فتكون غير منفردة في الحكم. لا، اللي عندنا أثبت. نعم، وعندك بعد، والطائفة الثانية نعم، وفي نسخة مؤتمة. وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها وهي بعد المفارقة منفردة. وقيل مؤتمة، لا مؤتمة أصح، لأن في مقابل منفردة. نعم، أي نعم، إذا نعدلها. أي مؤتمة، نعم، في الموضعين. الضابط الثاني يا شيخ لو تكررت، الضابط لو تكررت اللي وعدته ثاني. الضابط في صلاة الخوف ما تركه سهوا يسجد له، وما تركه عمدا لا يسجد له. نعم. إيه، بس من حيث السياق الأقرب مؤتمة. إيه نعم. ولهذا شف في بعد قال ومنع أبو المعالي انفراده، فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم بقي حكم ائتمامه، وهذا يدل على أن الأقرب مؤتمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أتمت وسلمت مضت تحرس ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى وتصلي معه الثانية، يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ، وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها، خلافا للشافعي في أحد قوليه. وقال ابن عقيل: لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة. لم يبقى إلا البدع. طيب، يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة والسورة، لأن قراءة الإمام قراءة لمن؟ للمأموم. إن لم يكن قرأ، وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة، يعني يعيد. لو فلأنه قرأ الفاتحة وهم لم يحضروا يعيد قراءتها. نعم. أي وسورة؟ يقرأ بقدر الفاتحة، أي بقدر الفاتحة والسورة. قال: ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها، خلافا للشافعي في أحد قوله. وقال ابن عقيل: لا يجوز السكوت، يعني أنه لا يبقى صامتا، لأنه لا سكوت في الصلاة. نعم. يقرأ غير الفاتحة. أي نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل: لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة بغير الفاتحة. لم يبق إلا البداءة بالفاتحة وسورة طويلة. كذا قال: لا يجوز أي يكره، ويكفي إدراكها لركوعها، ويكون ترك الإمام. كذا عندك؟ كذا قال؟ إيش بعدها؟ أي تفسير كلام ابن عقيل. يقول: وقال ابن عقيل لأنه لا يجوز السكوت، ثم قال كذا قال، لا يجوز، يعني في قول ابن عقيل لا يجوز السقوط أي يكره. نعم. الغالب دائما الشيخ مكذا قال يقف عند الكلام، يعني كذا قال وحط نقطتين. هي المشكلة الكلام مهم منتظم، يعني لو كان يريد الشرك وقوله لا يجوز. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكفي إدراكها لركوعها، ويكون ترك الإمام ويكون ترك الإمام المستحب. وفي الفصول: فعل مكروها، فإذا جلس للتشهد كرره، وصلت الثانية وسلم بها، وقيل له أن يسلم قبلها، وقيل يقضي بعد سلامه وفاقا لمالك في إحدى روايتيه، وتسجد معه لسهو ولا تعيده لأنها لم تنفرد عنه، وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق. وقيل إن سهى في حال انتظارها أو سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجوده. أحسن لك. مأخوذ ممن زحم عن سجوده إذا سهى في سجود. أحسن لك. مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سهى فيما يأتي به، أو سهى إمامه قبل لحوقه، أو سهى المنفرد ثم دخل في جماعة. وفيه وجهان. قاله أبو المعالي: وأوجب أبو الخطاب سجود السهو عن المزحوم لانفراده بفعله، وقياس قوله في الباقي كذلك. يعني هذه مسألة تصور في الزحام، يعني حصل زحام مثلا في الطواف وفي غيره ولم يتمكن من السجود مع الإمام، لما رفع الناس من السجود سجد هو. يقول هنا المؤلف يقول لانفراده بفعله، لأنه حينئذ الآن هذا السجود الذي زحم عنه فعله منفردا، نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر: وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه أو به حمل عنه الإمام، ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة، وإن انتظرها جالسا بلا عذر. طيب، قال صاحب المحرر، وهذه جملة معترضة، وانفرد به يعني صاحب المحرر المجد عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه أو به حمل عنه الإمام، يعني يتحمل عنه الإمام، فلا يحتاج إلى سجود سهو. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: شوف التنبيه عندك موجود في الحاشية. نعم. أي في التصحيح. نعم حسنت. قال رحمه الله: تنبيه قوله وتسجد معه لسهو ولا تعيد لأنها لم تنفرد عنه، وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق. وقيل إن سهى في حال انتظارها أو سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة؟ وإذا لحقوه في التشهد. طيب، كل هذا معاد، أقرأ لي الصفحة اللي بعدها وملخص ذلك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ملخص ذلك أن الصحيح من المذهب تحمل الإمام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور التي انفرد بها المأموم، وأن الخلاف المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة لبعض الأصحاب، وأن المقدم خلافه وهو المنصوص، والله أعلم. نعم. إذن يكون المجد رحمه الله في هذا القول انفرد به عن بقية الأصحاب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن انتظرها جالسا بلا عذر وأتمت به مع العلم بطلت. وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي لحصول الغرض أم لا؟ لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي أحد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه، بدليل الرماة في يوم أحد وقوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان. فيه وجهان، وعليهما تصح، لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقد قيل: لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمد الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح، لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجته. وقيل لا، وهذه الصفة اختيار الإمام أحمد وأصحابه وفاقا لمالك في إحدى روايتيه الشافعي، ونصه تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره، وإن كانت مغربا صلى بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة وفاقا ولا تفسد بعكسه، نص عليهما لأنه لم يزد على انتظارين، والانصراف في غير محل الفضيلة لا الجواز. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذا كانت الصلاة مغربا صلى بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة، يعني هذا فيما إذا كانت الصلاة مغربا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. لماذا؟ نقول لأنه إذا لم يكن بد ومناص من التفضيل بين الطائفتين، فالطائفة الأولى أحق، الطائفة الأولى أحق لتقدمها، وما فات الطائفة الثانية بإدراكها، وما فات الطائفة الثانية يجبر بإدراكها السلام مع الإمام. فهمتم؟ إذن إذا كانت الصلاة مغربا، المغرب كم؟ 3 ركعات. ما يمكن يصلي بهؤلاء ركعة ونصف وبهؤلاء ركعة ونصف أو ركعتين فيزيد، فحينئذ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. لماذا خصت الطائفة الأولى؟ نقول لسبقها وتقدمها، وما فات الطائفة الثانية من ذلك ينجبر بأنها أدركت السلام مع الإمام. وأيضا علة أخرى أن الطائفة الثانية تميزت، أن الطائفة الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الإتمام، الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها في حكم الإتمام، والطائفة الثانية والطائفة الأولى تفعل بعض صلاتها منفردة، تفعل بعض صلاتها منفردة. إذن الطائفة الثانية وإن صلت ركعة فإن ما فاتها يجبر أولا بسلامها مع الإمام، وثانيا بإتمامها بالإمام من أول صلاتها إلى آخرها. نعم. ها؟ يصح العكس. نعم، وهذا مذهب الشافعي في أحد قوليه، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. قال لأنه مروي، لأن هذا مروي عن علي رضي الله عنه، ربما يذكره المؤلف رحمه الله. نعم، يقول: لأن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام فضيلة التحريمة والتقدم، فينبغي أن تزيد الطائفة الثانية في الركعات ليجبر نقصهم. هذا وجه، أن الأولى يصلي ركعة والثانية يصلي ركعتين، والكل جائز. ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني: وأيما فعل فهو جائز. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتخرج تفسد من فسادها بتفريقهم 4 طوائف وفاق لأبي حنيفة، وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين، وتصح بطائفة ركعة وبأخرى 3، وتفارق الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد، وينتظر الثانية جالسا يكرره، فإذا أتت الثانية قام. زاد أبو المعالي: تحرم معه ثم ينهض بهم. وقيل: المفارقة والانتظار في الثالثة، وفاقا لمالك في إحدى روايتيه وأحد قولي الشافعي، فيقرأ سورة ويحتمل تكرار الفاتحة، ولا تتشهد الثانية بعد ثالثة المغرب لأنه ليس محل تشهدها. وقيل: تتشهد معه إن قلنا يقضي ركعتين متواليتين لئلا تصلي المغرب بتشهد، وإن فرقهم 4 فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين فقط، وفاقا للشافعي في أحد قوليه لمفارقتهما قبل الانتظار يعني فرقهم 4 طوائف. نعم، لمفارقتهما قبل انتظار الثالث وهو المبطل، لأنه لم يرد. ذكر ذلك ابن حامد وغيره، واحتج بأن أحمد إنما صار إلى فعله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عقيل وغيره: وسواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا، لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف. وقال صاحب المحرر: الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة الكل، كحاجتهم بإزاء العدو إلى 300 والجيش 400 لجواز الانفراد لعذر، والانتظار. طيب أيضا ذكر رحمه الله من الصفات أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم، فالأولى تكون للإمام فرض والثانية تكون نفلا. وصفة أخرى أيضا أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة لا يقصر، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء، فيصلي مثلا الظهر أربعا، تصلي معه الطائفة الأولى ركعتين ثم إذا تشهد جلست، فإذا قام سلمت، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الثالثة والرابعة وتسلم معه بلا قضاء، وحينئذ تكون صلاة الإمام تامة وصلاة المأمومين مقصورة. أفهمتم؟ طيب، هذا الوجه وهو أن يصلي، أو الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم. هذه الصفة لم تخالف الصلاة المعتادة وهي صلاة الأمن إلا في مسألة واحدة. انتبهوا يا إخوان، كون الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بهم، ثم يكبر ويصلي ركعتين بالطائفة الثانية ويسلم بهم، هذه الصلاة في ظاهرها لم تخالف صلاة الأمن أو الصلاة المعتادة إلا في مسألة واحدة، وهي ائتمام المفترض بالمتنفل. ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن الإمام بالنسبة للطائفة الثانية متنفل، متنفل. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفة، وهو مما يستثنى على المذهب من ائتمام المفترض بالمتنفل. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل إلا إذا صلى بهم صلاة الخوف في الوجه الرابع، وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين. أيضا هنا مسألة تستثنى ثانية، وهي ما إذا أتم مفترض بمتنفل على المذهب بحسب اعتقاد المأموم، بحسب اعتقاد المأموم، كما لو صلى العيد خلف إمام يعتقد أن العيد سنة، فحينئذ يكون ائتمام مفترض بمتنفل. واضح؟ لكن هذا يعني قد يكون محل نظر، لأن الصلاة هنا الصلاة واحدة، صلاة عيد خلف صلاة عيد، لكن الاختلاف هنا بحسب الاعتقاد. إذن نقول الذي يستثنى على المذهب من ائتمام المفترض بالمتنفل يستثنى مسألة، المسألة الأولى الوجه الرابع من صلاة الخوف، والوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين، والمسألة الثانية إذا كان ذلك بحسب الاعتقاد كعيد خلف إمام يعتقد أنها سنة. يعني لو أنك مثلا صليت صلاة العيد، الإمام الذي تصلي خلفه يرى أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة، وأنت ترى أنها واجبة، فهنا ائتمام مفترض بمتنفل، لكن لا بحسب الصلاة هي وإنما الذي اختلف هو حسب الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر الصحيح عنده، مع أن بعض العلماء رحمه الله هذه الصفة وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين ذكر أو زعموا أنها منسوخة، قال إن هذه الصفة من صلاة الخوف منسوخة، والذي دعاهم إلى ذلك قالوا لأن فيها اختداء المفترض بالمتنفل، وهذا في الواقع من الغرائب والعجائب أن يدعى النسخ في النصوص الشرعية بآراء المذاهب، أن يدعى النسخ في النصوص الشرعية بآراء المذاهب. فدعوى النسخ هنا يجاب عنها من وجهين: أولا أنه ليس ثمة دليل يدل على النسخ، أنه ليس هناك دليل يدل على النسخ، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، فإن أمكن الجمع فإننا نحمل ذلك على صلاة الخوف. وثانيا أيضا أنه ليس هناك دليل يدل على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل حتى يقال بالنسخ. إذن دعوى بعض العلماء رحمه الله ومنهم يعني من الدعوى الطحاوي رحمه الله قال إن هذه الصفة وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين منسوخة. منسوخة ليش؟ لماذا منسوخة؟ قال لأن فيها ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا لا يصح. ولكن هذا في الواقع من العجائب والغرائب أن الإنسان يعني يتعصب لمذهبه وينسخ النصوص الشرعية بحسب رأي اعتقده في مسألة من المسائل. والنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ. ثم يقال أيضا ما الدليل على منع ائتمام المفترض بالمتنفل، بل السنة تدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، كما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي بقومه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء يعيدها، فتكون صلاته مع قومه نافلة. طيب، وذكرنا إيراد على هذا الاستدلال، يعني بعض العلماء أورد إيراد قال يحتمل أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نافلة، يعني يصلي معه بالنافلة ثم يرجع إلى قومه ويصلي على أنها فريضة. قلنا هذا الإيراد وهذا الاحتمال لا يصح لوجهين. الوجه الأول أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلي معهم فإنها لكما نافلة، وهذا يدل على أن ما قبل ذلك هو الفريضة. ثانيا أيضا أنه يبعد جدا أن معاذا ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نافلة. لماذا؟ نقول أولا لأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، فكيف يجعل النافلة خلف فكيف يترك الفضيلة في الفريضة ويجعلها للنافلة. وثانيا أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر جمعا. وثالثا أنها مضاعفة، المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة، فيبعد أن يجعل صلاته نفلا مع هذه المزايا والخصائص التي لا توجد في غيرها. نعم، احنا قلنا هذا الأول، قلنا أولا أن الصلاة مع الرسول أفضل، هذا واحد. ثانيا أن أكثر جمعا. ثالثا أنها مضاعفة. مو بل احنا في كثير من العلماء ما يرى، كثير من العلماء لا يرى اتمام صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر: الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم بإزاء العدو إلى 300. المحرر هذا لمن؟ للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله، وله حاشية لابن مفلح رحمه الله النكت السنية على المحرر، وهي حاشية جيدة جدا يستفيد منها طالب العلم، فيها تحرير لمسائل لا تجدها في غيرها في غيره، نعم، أو في غير هذه الحاشية، نعم، النكت على المحرر، نعم، ومطبوع الطبعة الأولى في مطبعة السنة المحمدية في مجلدين، ثم حقق مؤسسة الرسالة أظن طبعها الدكتور عبد الله التركي في 3 مجلدات، نعم، لكنه ليس تاما، فيه نقص، لكن يعني هل النقص هذا من الأصل أنه ما أتم الكتاب وإنما علق على بعض المواضع، أو أنه مفقود؟ يعني في مثلا في الطهارة حتى تقريبا صلاة الجمعة، ثم بعد أول البيوع ما لا يوجد شيء، ثم يأتي إلى آخر النكاح والطلاق والحدود، يعني غالب البيوع لا يوجد فيه تحشيه أو تعليق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر: الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة الكل. وهذا كتاب المحرر هو اللي ذكرنا لكم أنه ذكر رحمه الله قاعدة في الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن ضعف شديدا، في قواعد وضوابط مهمة. يقول رحمه الله أو ذكر أنه إذا ورد حديث وفيه ضعف ولم يكن الضعف شديدا بحيث كان يتقوى مثلا بالشواهد والطرق، فإن كان ما دل عليه هذا الحديث الضعيف أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. فمثلا ورد حديث افعلوا كذا، فنقول الأمر هنا للاستحباب. لماذا؟ نقول لأن الاستحباب هو أقل أحوال الأمر، ولا يمكن أن نحمله على الوجوب فنؤثم عباد الله عز وجل بغير برهان بين، فنحمله على استحباب احتياطا عملا بهذا الحديث. والشيء إذا كان مستحبا هل يضر أو يشق؟ لا. وإن كان نهيا لا تفعل كذا حملناه على الكراهة، لأن أقل أحوال النهي الكراهة، ولا يمكن أن نحمله على التحريم لأن لا نؤثم عباد الله بغير برهان بين. ولا يمكن أيضا نترك الحديث هكذا نقول الحديث ضعيف لاحتمال أن يكون صحيحا، فاحتياطا في الأمر حمل على الاستحباب، واحتياطا في النهي حمل على الكراهة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال صاحب المحرر الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم بإزاء العدو إلى 300 والجيش 400 لجواز الانفراد لعذر، والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر، وإلا صحت صلاة الأولى لجواز مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث على ما سبق، وبطلت صلاة الإمام والثانية لانفرادهما بلا عذر وهو مبطن على الأشهر، والثالثة والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة، وقيل تبطل صلاة الكل لنيته صلاة محرمة ابتداء، وقيل تصح صلاة إذا نوى يصلي بأربع طوائف. نعم. تبطل صلاة الكل الإمام ومن معه. لماذا؟ لأنه نوى صلاة محرمة فلا تصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل، لكن ما اختاره صاحب المحرر له وجيه، يعني لو قدر أن الجيش كان كثيرا ولا يمكن أن يقسمهم طائفتين، يعني كما لو كانوا في مكان يعني بين جبلين وجهة وهناك ناس جهة العدو، فأراد أن يقسمهم إلى أربعة أقسام، قسم ثم قسم ثم قسم، فيصلي بكل طائفة ركعة، أو على الصفة الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين، فيصلي ركعتين ثم تذهب، ثم ركعتين ثم تذهب. نقول إذا كان هناك حاجة فلا حرج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل تصح صلاة الإمام فقط، وجزم به في الخلاف، قال لأن صلاة المأمومين إنما فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف بلا حاجة، ويتوجه احتمال تبطل صلاة الأولى والثالثة وفاقا لأبي حنيفة ومالك لانصرافهما في غير محله، ومن جاهل منهن المفسد صحت صلاته إن جاهله الإمام كحدثه وقيل أو لا وفيه نظر، ولهذا قيل لا تصح كحدثه، وقيل لا تصح مطلقا للعلم بالمفسد والجهل بالحكم والجهل أحسن لك والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث. نعم. الجهل بالحكم لا تأثير له، يعني لو مثلا أن شخصا صلى بغير وضوء ناسيا يظن أنه محدث، يظن أنه متطهر ثم علم، فهذا الجهل لا تأثير له في صحة الصلاة. أو مثلا حديث عهد بإسلام صلى وهو محدث، يعلم أنه محدث لكن لا يعلم أن أو يجهل أن الحدث مبطل للصلاة، فجهله هذا لا يقلبها إلى صحيحة. نعم. في الأصح، في أصح القولين على أصح الروايتين، إذا قال على أي على صح الروايتين، في أصح في الأصح أي في أصح الوجهين، وذكر هذا في المقدمة.